أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنا وانت مين قافينهم؟ فكتاهيري وتمادري كربوا نفكر أتصال نفكر واجري وريو تسأل له. كلنا ندرى بشكر سانا. ماذا أمرنا به هذا الدين الذي اسمه الإسلام؟ أمرنا بطاعة الأبوين واحترامهما، أمرنا بالعطف على الصغار، أمرنا بالتوحيد وبالصلاة والصيام، نهانا عن الزنا، نهانا عن الخمر، نهانا عن القتل، أمرنا بعمل الخير مع كل الناس. بعد هذا ألا يستحق هذا الدين أن ننتقل به في كل مكان؟ اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا هداة مهديين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في عالم منسي نقدم لكم إحدى شخصياته، هو عبد الله. عبد الله شخص ذو همة عالية، قرر أن يكون إيجابيا وأن يسخر مكونات حياته لإنشاء مدرسة. ما أجمل الحركة من أجل الله، وأن يفكر الداعية من أجل أن يوفر لوازم الدعوة. قام أخونا عبد الله بإنشاء مدرسة بسيطة بالطين لتعليم القرآن ومبادئ الإسلام. لم ينتظر بل تحرك، وهذه الروح التي نريدها، روح غيورة وثابة، روح تعمل لهذا الدين، أمنيتها أن تنال الخيرية التي وعد بها المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبمثل هذا الشعور تترسخ في النفوس الهمة والمسؤولية والعمل من أجل الدين. نتابع الإنجاز الذي قدمه أخونا عبد الله، وهو بحسب إمكانياته وجهده، لكنه أراد أن يكون له قدم صدق في الإسلام. نحن الآن في قرية البريكامي، وهي من قرى القريامة، وهذه القرى يعني قام على دعوة فيها إلى الله سبحانه وتعالى أحد طلبة العلم والعلماء من المملكة العربية السعودية، وأصبحت بفضل الله أعداد كبيرة من الناس هنا يدخلون في الإسلام. هذه إحدى المدارس التي يتعلمون فيها القرآن ومبادئ الإسلام، قاموا بجهدهم الشخصي والخاص ببنائها. سندخل إلى الداخل ومن ثم نطلعكم على ما يعني آلية هذه المدرسة وكيف تم بناءها. هذه هي المدرسة، غرفة صغيرة تقريبا 3×5. طبعا لو تلاحظون في بعض الفتحات الموجودة في هذه المدرسة، أنا سألت فقالوا يبدو أن لضعف قلة ذات اليد لم يتمكنوا من إكمالها. حتى في الخلف هنا أيضا لم يستطيعوا أن يكملوا بناء هذه المدرسة. فهذه هي المدرسة التي يدرسون فيها الأطفال المسلمين القرآن الكريم ومبادئ الإسلام. الصلاة صلاة واجبة ني لازمة على كل مسلم جوية كلا مسلم ومن تركها فهو كافر نمني كياتيو صلاة بس نكافر من هو سيدنا محمد Ninani huyo bwana wetu Muhammad? Ninani huyo bwana wetu Muhammad? Huwa Rasulullah. Huwa Rasulullah. Naye ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Naye ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Man nabiyuka? Man nabiyuka? Ninani mtume wako? Ninani mtume wako? Sayyiduna Muhammadun. Sayyiduna Muhammadun. Nabiyyi. المعلم الذي يلقنهم القرآن الكريم ومبادئ العلوم الإسلامية. طبعا هنا لا يشترط في المعلم أن يكون يعني حاصلا على شهادة علمية، لأن الأمر المتاح هو أن تجد شخص يستطيع أن يعني يحفظ شيء من القرآن، يستطيع أن يقرأ القرآن بقراءة صحيحة، يستطيع أن يقدم المبادئ الإسلامية لهؤلاء المسلمين فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة وفيما يتعلق بأحكام الوضوء والصلاة. بعد هذه المشاهد العظيمة التي تنقلنا فيها في كينيا، وهذه النماذج الرائعة التي تبين لكم أهمية الدعوة إلى الله والجهود العظيمة التي تبذل والثمار الكبيرة التي تجنى، إن من أهم ما يميز الدعوة في هذه البلاد الأفريقية أن الداعية إلى الله لا ينجح إلا بسلوكه وقدوته وقدرته على تقديم جانب عملي يوازي ما يقول. وهذا ما يذكرنا بدعوة السلف الصالح الذين كانوا يدعون الناس بحسن أخلاقهم، كما أن أبسط الوسائل في أفريقيا تعطي أفضل النتائج حتى لو كانت كلمة بسيطة أو وجها طلقا. وقد قال إمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أما عن النتيجة فحدث ولا حرج، وأما بنعمة ربك فحدث، فكما رأيتم بالمجهود القليل والنية الصادقة كان الحصاد وفيرا، حيث أقبل على نور التوحيد والإيمان آلاف الأشخاص كلهم دخلوا في دين الله أفواجا، وما هي إلا أعوام قليلة بحول الله وقوته وتدخل تلك البلاد في دين الله سبحانه وتعالى. أما عن الدروس المستفادة من هذه التقارير، فهذه الزيارة كلها فوائد وحصاد وفير، وبحول الله وقوته سنرى العشرات الذين يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، وسنرى المساجد الكثيرة التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، والمدرسة التي تعلم المسلمين علوم دينهم. لم نكن نظن أن في مجاهل أفريقيا مؤسسات إسلامية كهذه، ولكن لأن النفوس الطيبة يخرج نباتها بإذن ربها خرجت تلك الثمار الطيبة اليانعة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في عداد المبلغين لدين الله، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الخير والسعادة، وأن يرفعنا بلا إله إلا الله، وأن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة القادمة